إن شاء الله في حاضراتنا بدايتي بتعريف المادة أو بتعريف علم الحديث. قبل أن نخوض في تعريف علوم الحديث كمصطلح علوم الحديث، لا بد أن نعرف ماذا يقصدون بالحديث، ما معنى الحديث. الحديث في اللغة بالضبط القديم، في الاصطلاح ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول وفعل واحد، ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية. لكن هذا التعريف يعني عند المحدثين، لكن تعريف الحديث أحيانا يميز بين تعريف الفقهاء وتعريف الأصوليين وتعريف المحدثين. فتعريف الفقهاء يختلف عن تعريف المحدثين، وتعريف الأصوليين يختلف عن تعريف المحدثين وعن تعريف الفقهاء. فالحديث بالنسبة للمحدثين هو ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، سواء تعلق الأمر بأقواله أو أفعاله أو تقريراته أو صفاته الخلقية والخلقية أو سيرته، سواء كانت قبل بعثته أو بعد بعثته، كل ما يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر حديثا. بينما الحديث عند الفقهاء يطلق عندهم في مقابل الفرض والواجب، نقول هذا فرض وواجب وهذا سنة، نتداول هل هذا من السنة، نقول هل هذا من السنة. عندما نقول هذه السنة في مقابل الفرض، يعني هذا فرض وهذا سنة، هذا التعريف عند الفقهاء. وأيضا يستعملون الفقهاء بمعنى المندوب، بمعنى المندوب، يعني السنة المندوب هو المستحب، هو المستحب وهو الذي بمعنى أن الفقهاء ينظرون إلى السنة أو إلى الحديث كونه حكم شرعي، حكم شرعي. الحديث في رأي الفقهاء هو حكم شرعي. إذا انتقل عند الأصوليين، الأصوليين الحديث عندهم هو مصادر الاستدلال. ما هي مصادر؟ السنة. السنة هي مصدر من مصادر الشريعة، مصدر من مصادر الشريعة، هذا هو المعنى عند الأصوليين. هو ما يرد النبي صلى الله عليه وسلم قولين وفعلين وتقريرين وتكتيرتين خلقية وخلقية. والفقيه ينظر إلى الحديث باعتباره حكما شرعيا، فإذا كانت السنة تفيد حكما شرعيا فهذاك هو الحديث عند الفقيه، وإذا كانت لا تفيد حكما شرعيا فهي ليست بالنسبة إليه ليست لا تعد حديثا وليست سنة. الأصولي ينظر إلى الحديث باعتباره دليلا، إذا لم يكن صالح للاستدلال أو ليس أيضا ليس هو دليل على حكم شرعي فلا ينظر فبالنسبة إليه لا تهمه الصفات الخلقية والخلقية. ولهذا فتعريف الحديث عند الفقهاء ولا عند المسؤولين هو ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير فقط، ولا يكون فيه الصفات لا الخلقية ولا الخلقية. إذا نفكك هذا التعريف عند المحدثين الذي هو الحديث ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفات خلقية أو خلقية. فالسنة القولية هناك سنة قولية وسنة فعلية وسنة تقريرية. القول وما قاله النبي صلى الله عليه وسلم فعل ما فعله والتقرير ما أقر عليه النبي صلى الله عليه وسلم صحابته رضي الله عنهم. إذن الفعل القول وما قاله، الفعل وما فعله، والتقرير هو ما أقر عليه غيره من الصحابة. يعني إذا قام هؤلاء الصحابة بفعل من الأفعال وطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على هذا الفعل سنة سنة تقرير. نعم مش يعني فعل الصحابي او قوله يسمى تقرير، يعني كيف فعل الصحابي شيئا امام رسول الله مثلا ان يقع فعل من الصحابه او ان يصدر فعل او قول من الصحابه فعل او قال الصحابي او قال الصحابي صلى الله عليه وسلم اقره رسول الله قال الصحابه واقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا مثل حديث تعبيرنا. نعم سبحان الله تأبير النخ. نعم. لا تأبير النخ. نعم. لا تأبير الله. نعم. يعني أن الصحابة فهموا أن الشرط في أداء صلاة أو لا صلاة العصر لا تؤدى إلا بعد الوصول إلى بني قريظة. فبعض الصحابة صلى بعد أن وصل إلى بني قريظة، والبعض آخر صلى عند دخول الوقت، فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الفعل، فتسمى هذه السنة تقريرا، بمعنى أجاز للفئة الأولى وأجاز للفئة الثانية، يعني الفعل. هذا النص له معنى كبير جدا، يعني قد يخلق الإنسان من هذا النص اختلافا بين الصحابة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم حاول أن يجمع الرأي وجعل الصحابة كلهم على صواب. من جمع يعني من فهم، وهذا أيضا يؤكد اختلافهم الناس للنص، لأن الناس يمكن أن يختلفوا في فهم النص إذا لم تكن دلالته قرائنا أو نص، يعني أن تحتمل معنى واحد، فإذا كانت تحتمل وتحتمل لا بد للناس أن يختلفوا في فهم النص. فحاول النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع الصحابة على رأي واحد، يعني أن لا يجعلهم مختلفين في الرأي، بل يجعلهم يعني متفقون في رأي واحد. إذا عندنا أيضا إطلاقات الحديث، علاقة الحديث بالسنة، الحديث بالسنة معنى الحديث أن نقول الحديث أن نقول السنة. فلما قال ما الفرق بين الحديث والسنة؟ ما العلاقة التي تجمع بين الحديث والسنة؟ الحديث هو ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم من قولين أو فعلين، أو ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من قولين أو فعلين أو تقريرين أو صفات حقيقية أو خلقية. ومعنى السنة هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ما أريد أن تأتي العبارة وأن تقصد يعني أن العبارة تتغير أم لا؟ نعم؟ يعني ما العلاقة بين الحديث والسنة؟ عندما نطلق الحديث أو نطلق السنة تأتي بمعنى واحد، نقول الحديث ونقول السنة، ولكن إذا اجتمع اختلف المعنى. يقصدون بالسنة مقارب البدعة أو مقابل ما جاء عن أن السنة هو كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من سنة. وهنا لا يدخل فيها الصفات الخلقية والخلقية، لأن السنة هي عند الفقهاء التعريف الذي ذهب إليه الفقهاء والأصوليين. بينما إذا أطلق الحديث أو أطلقت السنة فالمعنى واحد، السنة هي كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قولين فعلين أو تقريرين أو صفة خلقية أو خلقية. بقي لنا هل أيضا الحديث هو ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من قولين فعلين أو صفة خلقية أو خلقية أو ما روي يعني أو الصحابي أو التابعي، الموقوف على الصحابي، يعني حتى ما أضيف إلى الصحابي التابعي يسمى حديثا. يمكن أن نطلق عليه حديثا. الحديث هو ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قول جلسة التوقيت أو عن الصحابي أو التابعي، كله يسمى حديث. هنا الحديث يلتقي مع مصطلحات أخرى وهي الخبر والأثر. الخبر والأثر. نعم. سنة. فيه خلاف بين العلماء. ما يرد عن الصحابة يعد سنة، سيكون قول الصحابي والاحتجاج بقول الصحابي. وقع الخلاف في احتجاجه، والسبب ذلك وهذا سنراه عندما سنتحدث عن مناهج التصنيف عند علماء الحديث عندما يتعلق الأمر بتعريفهم بالسنن. فقالوا إن السنن هي الكتب المرتبة على الأبواب الفقهية، يعني هذه صفة مرتبة على الأبواب الفقهية، ولا يوجد فيها إلا الحديث المرفوع. فمن الحديث المرفوع؟ الحديث الذي يسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسمى حديثا مرفوعا، والحديث الذي يسند إلى الصحابي والذي يسند إلى التابعي مرفوع. الحديث الذي يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم نسميه سنة، ولكن الذي يوقف على الصحابي أو يسند إلى الصحابي وقع الخلاف بين العلماء. ولهذا قالوا على أن كتب السنن لا تحتوي على الموقوف ولا على المرفوع. وسبب الخلاف، ولكن هذه كتب السنن عندما ترجع إليها ستجد أنه يوجد فيها الأحاديث الموقوفة والأحاديث مقطوعة. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى أن الصحابة رضي الله عنهم يحبون سنة الرسول، فقال فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين. نعم. وكيف كان هذا الإشارة؟ لا يشخصوا ما ذكره العلماء في المسألة، قلنا على المسألة هي خلافية. أنت قد تسمع عليكم بالسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين يعني سنة الخلفاء، لكن وقف بسنة الخلفاء ولم يتجاوزها. إذا داخلة في الخلاف. نتحدث هل السنة واردة عن الصحابة هل تسمى سنة أم لا؟ وهل عندما نقول سنة هل يجب اتباعها واعتمادها؟ وهل تعتبر يعني إلزامية؟ ها؟ نعم، هل هي ملزمة أو غير ملزمة؟ فهنا وقع الخلاف، لهذا اختلفوا في الاحتجاج في الخبر أو الحديث الموقوف. هل احتجاج الصحابي بقوله يعد حجة؟ قول الصحابي تعرفون أن قول الصحابي من المصادر القرآن والسنة. قول الصحابي العلماء قول الصحابي شرط ما قبلنا يعني هذه الأصول أصول الاستدلال التي نستدل بها يعني هناك أربعة تقريبا وقع على الاتفاق عليها خصوصا الاولى عن عن الجسر عن المتفق عليه اتفق على اربعه حتى الاربعه ليست متفقه عليها مساله القياس القياس هناك الظاهريه نعم ولكن شبه اجماع يعني على اربعه عندنا القران والسنه اجماع وقياس اجماع وقياس وهناك أصول أخرى وقع الخلاف حولها منها قول الصحابة هل هو حجة أم ليس حجة؟ هل لا بد من استدلالية أم ليس من الضروري أن نستدل فالذي أجاز الاستدلال بقول الصحابة اعتبره سنة والذي لم يجز الاستدلال به لم يعتبره سنة هذا جئنا به للنصر إلى أن ما وأن السنة هو ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أو في نفسه أو صحة حقيقية أو خلقية لا تأتي السنة بمعنى الحديث يعني عندما تطلق السنة أو يطلق الحديث معنى واحد عند الإطلاق ولكن إذا اجتمع يكون هناك فرق والفرق نرجع فيه إلى تعريفات الأصوليين وتعريفات الفقهاء فيقصدون عند الاجتماع يقصدون بالسنة يعني تعريف الفقهاء وتعريف الأصوليين بمعنى السنة مقابل البدعة أو مقابل الفرض والواجب يعني هناك السنة ضد البدعة وهناك فرض والواجب يعني هي حكم من الأحكام الشرعية عن الخمسة الأحكام وهي الفرض والمكروه والمباح فالسنة تدخل في الباب المندوب وفي الباب المستحب فهي حكم شرعي وعند الأصوليين هي دليل من الأدلة من المصادر أو مصدر المصادر الشرعية بينما عند المحدثين كل ما يتعلق بحياة النبي صلى الله عليه وسلم كل حتى أدخلوا به سيرته قبل بعثته وبعد بعثته كل ما يدل عن النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر حديثا يعني ما روي وما نقل إلينا من حياة النبي صلى الله عليه وسلم العملية يتعلق بالأحكام إلى غير ذلك العملية ما يتعلق بتعامله مع الناس مع الكفار مع غيرهم كل ما ورد عن أخلاقه وعن خلقه وعن يعني كل ما تعلق بحياة النبي صلى الله عليه وسلم من بداية إلى نهاية يعتبر من الحديث أيضا من التجاوزات التي وقعت للمحدثين أنهم أطلقوا اسم الحديث على حديث الموضوع حديث الموضوع ما هو الحديث الموضوع؟ الحديث المكتوب على النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك تجاوزا سمي حديثا مع انه ليس بحديث لانه لا ينطبق عليه التعريف الذي ذكرنا ولكن سمي حديثا لأنه أدخل بين الأحاديث. فلمعرفته وتمييزه عن غيره من الأحاديث الصحيحة تحتاج إلى بحث، تحتاج إلى معرفة مجموعة من العلوم لتتمكن من تمييز هذا الموضوع أو هذا الضعيف من الحديث الضعيف من الحديث الصحيح. إذن قلنا الحديث والخبر والأثر. أيضا الحديث والخبر والأثر عند الإطلاق، يعني عند الإطلاق يقصدون به بمعنى الحديث، يعني أن الخبر قد يأتي بمعنى الحديث. مثل الخبر، وقيل على أن الخبر أعم من الحديث، فقالوا على أن الخبر أن الحديث هو ما ورد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الخبر ما ورد عن النبي وعن الصحابة والتابعين. وهناك من فرق، قال إن الحديث هو ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، والخبر هو ما ورد عن غيره. وما قيل في الحديث هو الخبر، يقال أيضا في الأثر. هذه المصطلحات عند الإطلاق، قلنا عند الإطلاق تأتي بمعنى واحد، ولكن هذا نحدده عند دراسة مناهج بعض العلماء. هناك بعض العلماء من يطلق الأثر بمعنى الحديث، وهناك من يطلق الحديث بمعنى الخبر. فإذا كنا يعني إذا كان الأمر يتعلق بشخص معين، مثلا موضوع شخصية معينة، يجب أن نعرف مصطلحاته. فهل يقصد بالأثر مثلا، هناك من يقول الأخبار، وهناك من يقول الأحاديث، وهناك من يقول آثار. هل الأحاديث والأخبار والآثار بمعنى واحد؟ لا. فهمنا يعني أن نميز. قالوا على أن أحيانا يأتي الأحاديث أن تذكر الأحاديث بمعنى أخبار، وتذكر الآثار بمعنى الأحاديث، وأحيانا تفترق. يقصدون بالحديث أو بالأحاديث ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبالأخبار والآثار ما ورد عن غيره. وعندما نقول في الخبر قد يكون حديثا، قد يكون حديثا منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يكون إلى غيره. بمعنى الخبر والآثار هو أهم من الحديث، هو أهم من الحديث. يعني قد يوجد في الأخبار والآثار، ولكن جرت العادة وفي الأثر أو هنا يقصدون به الحديث وفي الأثر. إذا قيل وفي الأثر أو في الخبر يقيدون، الذين يريدون أن يميزوا من هذه المصطلحات يقيدون، يقولوا في الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الخبر عن الصحابي فلان، وفي الخبر عن فلان، فهمتم؟ وفي الأثر عن فلان، وفي يعني لا بد من تحديد وربط هذه اللفظة التي هي الخبر أو الأثر بكونها منسوبة أو مسندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو لغيره. الخبر والأثر عندهم معنى واحد، ولكن عند الإطلاق معنى واحد. الخبر هي الآثار، آثار لا أكثر عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الصحابة والتابعين وغيرهم. والخبر هي الأحاديث. ما هي الأحاديث؟ هي أقوال، كلام، حديث. ها؟ أصلا هي أقوال، هي أخبار، هي في أصلها أخبار. نحن في التمييز الاصطلاحي أحاديث يريدون فيها أخبار، والخبر قد يريد عن النبي صلى الله عليه وسلم يريد عن غيره. الحديث هو الكلام الذي يريد عن النبي صلى الله عليه وسلم عن غيره. فقلنا هذه الإطلاقات الحديث والخبر والأثر فقط عند التمييز، عندما نميز يقولون على أن الأثر والخبر نعم لازم نشرح الأثر وفهمش غير الحديث، يعني قول الفعل ولا أثر وفهمش معنى. عندنا مصطلح، نحن نميز نشرح معنى الحديث. الحديث فهمنا هذا المصطلح يطلق عليه أحيانا الأثر، ويطلق عليه أحيانا الخبر. العلماء المصطلح لما أرادوا أن يناقشوا علاقة هذه المصطلحات بمصطلح الحديث قالوا على أنه عند الإطلاق قد يقصد به الحديث يعني الآثار، وفي الآثار يعني وفي الحديث، وفي الخبر وفي الحديث. لتحديد ذلك القول، هذا القول لمن؟ عمن صدر؟ فهمت؟ عمن صدر هذا القول؟ وفي الخبر عن فلان، وفي الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا، الآثار قد يكون عن النبي صلى الله عليه وسلم، قد يكون عن غيره. والخبر قد يكون عن النبي صلى الله عليه وسلم، قد يكون عن غيره. والحديث قد يكون عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن غيره. أقول أن الإطلاق يقصدون به الحديث، يعني الحديث يطلق على، ولكن هناك تمييز، هذا التمييز ما تحتاج إليه عند دراسة المناهج بعض العلماء. بعض العلماء لا يقول الأثر إلا لمن الحديث الذي جاء عن غير النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقول الخبر إلا للحديث الذي لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم. هنا نحتاج، ولكن الجمهور يقولون أن الحديث، إن الحديث قد يطلقون عليه الخبر وقد يطلقون عليه الأثر. نحن نبحث عن الرابط بين هذه المصطلحات وفي الآثار. لكم قلت لكم الآثار تخصك تنتبه تقول الحديث هذا الآثار. أما الله يعني ممكن قلت وفي الآثار أن يقيم هل هو على النبي صلى الله عليه وسلم غيره. فهمت ذلك؟ إذا هو في الآثار. وفي الحديث، وفي الحديث يتبادر الذهن مباشرة أنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الحديث قد يكون موقوف، قد يكون منقطع، يعني مرسال، وقد يكون يعني فقط احنا نبحث عن العلاقة التي تربط هذه المصطلحات. يقولون وفي الآثار ويقصدون به وفي الحديث، يقولون وفي الخبر يقصدون به وفي الحديث، وهو ذكر يميز بين وفي الحديث. نعم؟ نفس المعاني، ولكن عند التمييز راه هي التي لا تؤدي نفس المعاني. فهمتي؟ نعم، هي عند التمييز لا تؤدي نفس المعاني. هذا فقط يعني ناقشوا حتى لا تختلط هذه المصطلحات. الآثار والخبر والحديث، ولماذا لا ندرسها؟ لأنها لها صلة. قد يطلق الأثر على الحديث، وقد يطلق الخبر على الحديث، وقد يطلق الحديث على السنة، وهكذا. يعني هذه المصطلحات لها صلة ببعضها. وقلنا عند التفريق بينها هذا يحصل منه. هي بمعنى واحد، ولكن عند التفريق بينها ها القصد. يعني الذين فرقوا منها مثلا قالوا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم سميه حديثا، وما جاء عن غيره سميه أثرا، وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم سميه حديثا، وما جاء عن غيره سميه خبرا. فهمت؟ أما في الإطلاق، أما عند الجمهور عند الإطلاق يسمى الحديث ويسمى الخبر ويسمى الأثر. نعم. وهل يدخل في الأثر أيضا الأحاديث القدسية؟ نعم. في الأثر هل يدخل فيها الحديث القدسي؟ الأثر لا، إذا قصدنا بالحديث المعنى، إذا قصدنا بأن الآثار يفيد معنى الحديث ممكن، وفي الآثار في آثار قدس، وفي خبر قدس، وفي حديث قدس، يعني تؤدي نفس المعنى. طبعاً نقولنا في التعريف أن الحديث هو ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة شرعية أو عرفية، أو ما روى عن الصحابة أو التابعين من قول أو فعل. إذا ميزنا مصطلحات بين الخبر والأثر والحديث. نعم. هل يمكن أن تقول التابعين؟ لا، كم قولوا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث، وما عن غيره الآثار والخبر. هذا التمييز. حتى الحديث في تعريفه قلنا ما جاء عن الصحابي التابعي، يعني الذي يطلق الحديث على جميع ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عن السلف، عن السلف من الصحابة التابعين. كل ما جاء عن الصح عن السلف من الصحابة التابعين وعن النبي صلى الله عليه وسلم يسمى حديثا، يسمى خبرا، يسمى أثرا. ولكن عند التمييز نقول عن ما جاء عن النبي هو الحديث، وما جاء عن غيره هو الأثر وهو الخبر. والحادث والأثر كلها أخبار، لأن الخبر هو الأعم. هناك أخبار كثيرة، أخبار متعددة، ولكن ليس كل خبر يسمى حديث، ليس كل خبر يسمى حديث، هناك أخبار ليست حديث. نعم، فهمت ولا نعم؟ تدخل الواجب. لماذا؟ ها؟ ثبات ان السنه القوليه تطلب الواجب. مصدر من مصادر التشريع والله. لان الحديث او السنه هي تعتبر مصدر ثاني من مصادر التشريع. ربما هذا ما يكون. هي السنه بصفه عامه هي مصدر التشريع. قد ياتي فيها الواجب وياتي فيها الفرض وياتي فيها العمد وياتي فيها المضروره وياتي فيها المباح وغيرها، يعني الاحكام كلها قد تلد في السنه النبويه. قلنا غير في تعريف، يعني في تعريف السنه احيانا تاتي بمعنى معنيات اطلاقات على السنه، قد تطلق بمعنى رد البدعه، وقد تطلق بمعنى المندوب. وفي السنه عندما نقول هذا فرض وهذا سنه، هنا لا نقصد السنه باعتبارها دليلا وباعتبارها مصدر، والا في السنه قد تصبح دليلا على الواجب وتصبح دليلا على المحرم وعلى المندوب وعلى المكروه وعلى المباح. قلت له في اطلاقات هذا الاصطلاح ما معنى السنه؟ وقد تاتي السنه بمعنى في العقيده بمعنى ضد البدع. نعم في العقيده ضد البدع، ضد الشيعه. ها؟ أهل السنة ضد أهل البدع. أنه يحفظ. ثانيا أن أن الكتاب في عهد النبي كان ثابتا، أن هناك كل السنة كتبت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كتب الكثير منها. يعني الذين يريدون أن يطعنوا بأن الكتاب لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فهو خطأ. فكانت السنة يعول فيها على بداية على الحفظ وعلى كتابة بعض الصحابة الذين كانت لهم القدرة التمييز بين القرآن والسنة، يعني تعرفون المبرر أو التعليل أو سبب عدم السماح للصحابة بتلوين السنة خشية اختلاط القرآن الكريم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يميز بين الصحابة، فالذي يعرفه أنه لا يستطيع أن يميز بين القرآن والسنة كان يسمع له الكتاب. سمح لي الله بن عبد العاص، وسمح لي علي بن أبي طالب، وسمح لي كثير من الصحابة. ستأتي محاضرة خاصة بهذا الموضوع، يعني سمح لهم بالكتابة ولا يعني منع بعضهم من ذلك. لماذا؟ لأنه كان يخشى عليهم أن يختلط عليهم القرآن والسنة. من كتب عني غير القرآن فليمحو. نعم، قد يكون عام وأريد به الخصوص، قد يكون عام وأريد به الخصوص. لا تكتبوا عني، مثلا سألتقي بهذا القسم أقول لهم لا تكتبوا عني، ويأتي قسم آخر أقول اكتبوا عني. فمثلا قد يكون اللفظ عام ولكن يكون له تخصيص، والتخصيص واضح أنه سمح بعد بعض الصحابة الآخرين يكتبوا. نعم، فعلا فقط ثبت الإذ كان متأخرا عن المنع. هذا يعني رأي، يعني تعليل، يعني تعليل على أن هذا النص قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم قاله في البداية ثم نسخ. طبعا هذه في إطار تبادل آراء، لأن الذين قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أجاز للصحابة أن يكتبوا عن السنة في تاريخه، والذين يقولون بعدم الجواز. هذا يعني سنراه في الذين قالوا بكتابة السنة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والذين قالوا بعدم الكتابة، ولكل فريق دليله. وهناك فريق آخر قام بالجميع من هذه الأدلة ووصل إلى أنه لا تعارض بينه، لا تكتب عني ومن كتب عني غير القرآن فليمحو. هذا الحديث مخصص اكتبوا لأبي الشهر، اكتبوا، والرسائل التي كتبت للأمراء والملوك الذين كانوا في زمانه كتب كتابة، لأن الذين يريدون أن يطعنوا يقولون لم تكن الكتابة على عهد النبي، وكانت علي الأمة أمية ولا تكتب ولا تعلم القراءة، فكيف تحفظوا وكيف إلى غير ذلك. فهذه النصوص وهذه الأدلة ترد على من زعمها. نعم، كنت أتكلم وأنا لا أكتب. نعم، ولا أكتب. نعم، لا، هي أدلة كثيرة لأن كل فئة، أنا لا أريد أن تستيقظ فقط إلى أعطيكم فكرة عامة لأصل إلى علوم الحديث وتدوين علوم الحديث. نعم، قراءة من الكتاب. يعني ماذا تريد؟ يعني وجه الاستدلال بهذه الآية؟ الاستدلال بأن ضروري من الكتاب. لا، هو كذا فقط يقولون على أنه كانت كتابة القرآن، هذه ثابتة. الآن هم يناقشون كتابة السنة، وخصوصا أن كثير من كتب المصطلح تطرون على أن التدوين بدأ مع ابن شهاب الزهري وهكذا. فهذه العبارة هي التي زعما أدت إلى محاولة الطعن في أو الدخول من هذا الباب. كتب المصطلح عندما تحدث عن تدوين السنة تبدأ مع ابن شهاب الزهري بأنه هو الذي قام بجمعه وكذا إلى في أمرين. فهذه القولة ليست على إطلاقها، ليست على إطلاقا وإنما فيها تفصيل. ربما مثلاً وضعت قصد جامع جمع السنة، لأن يعني العلماء بدأوا يموتون وبدأوا ينتشرون في العالم، فأراد أن يجمع هذه السنة في دواوين وفي كتب مستقلة. فالجمع مثلاً هذا يحفظ 10 أحاديث، وهذا يحفظ 5، وهذا يكتب 10، وهذا يكتب 3، وهذا كتب 5. فأراد عمر أن يجمع هذه الأحاديث في كتاب خاص كما جمع القرآن الكريم. القرآن الكريم كان عبارة عن صحف هنا وهنا عند هذا الصحابي، فقام الصحابة بجمعها في مصحف جامع أو مصحف يسمى مصحف عثمان رضي الله عنه. فهذا الجمع يشبه جمع عمر بن عبد العزيز بن النبوي على يد علماء ذلك الزمان. فالتدوين بمعنى الجمع وليس بمعنى الكتابة. نعم. نعم، يعني بمعنى الجمع المقصود بالتدوين المشار إليه في كتب المصطلح يقصدون به جمع السنة، وليس يعني بداية الكتابة في السنة النبوية. ولهذا يقول أن الإنسان إذا حفظ مثلا يمكن أن ينسى، وأننا ندين الله بنا بما ننسى. يعني أن هذه النصوص، طبعا هذه النصوص لماذا نتحدث عنها الآن؟ لأن هذه الأحاديث وهذه السنة أدخل فيها ما ليس منها. أدخل فيها ما ليس منها، وهناك من العلماء من كان يحفظ الأحاديث غير مقبولة ضعيفة، قال خشية الوقوع، يعني يريد أن يعرف هذه الأحاديث الضعيفة حتى لا يرويها، وإنما حتى يقتصر على الحديث الصحيح، فكان يحفظ الضعيفة يتقي شر هذه الأحاديث التي يمكن أن تكون صادرة عن بعض الوضعين الذين وضعوها، أو بعض الكذابين الذين دسوا بعض السنن الإسرائيليات وغيرها من الأمور التي أدخلت في السنة. فاحتاج الناس إلى معرفة هذه العلوم لتمييز هذه الأحاديث الصحيحة من الضعيفة. نتحدث عن اصطلاح أو مصطلح الحديث، عندما نتحدث عن علوم الحديث التي هي مجموعة من القواعد والضوابط قوانين التي يمكن من خلالها أن نعرف الحديث المقبول، الحديث المرفوض أو الصحيح والضعيف. هذه الضوابط متى وضعت؟ وكيف كانت في بداية الأمر؟ يعني متى دون علم الحديث؟ وأقصد هنا لا أقصد الحديث، وإنما أقصد علوم الحديث بمعنى مصطلح الحديث. طبعاً في بداية التدوين، تدوين السنة النبوية، تدوين بمعنى الجمع، جمع السنة النبوية في كتب ومؤلفات، وضع علماؤنا مجموعة من المناهج. غير تسمعون المسلم، تسمعون السنن، تسمعون الحديث، وتسمعون المعجم. فهذه مصطلحات للدلالات هو منهج تصنيفي مصنف موطأ. هذه ليس عناوين، وإنما هي لها مدلولات علمية. يعني عندما يقصد السنن يقصد به نوع من التصنيف، عندما يقول المسند يقصد به نوع من التصنيف، عندما يقول الموطأ يقصد به نوع من التصنيف، وهكذا. يعني عند الجامع والجامع وغيرها من المصطلحات التي أيضا سنتطرق إليها لاحقا. هذه المصطلحات كانت عند العلماء المتقدمين مضبوطة ومعروفة. كانوا عندما يقولون الصحيح يعرفون معنى الصحيح، لا يحتاجون إلى تعريفه. عندما يقولون التدليس يعرفون معنى التدليس. عندما يقولون الحديث موضوع يعرفون معنى الموضوع. لكن لما تقدمت الأزمنة احتاج الناس إلى معرفة هذه المصطلحات. ماذا يقصدون بالحديث الصحيح؟ ماذا يقصدون بالحديث الضعيف؟ ماذا يقصدون بالحديث الحسن؟ ماذا يقصدون بالمؤتلف والمختلف، ماذا يقصدون بالمصنف؟ ماذا يقصدون بالمصنف؟ فاحتاج الناس الى تكوين هذه التعريفات وهذه العلوم. فقبل القرن الرابع الهجري لم يكن هناك تأليف خاص جامع لعلوم الحديث، نقول علوم الحديث المقصود به ومصطلح الحديث، لأنه سيأتي في درس لاحق معنى علوم الحديث، معنى علوم الحديث خلينا يعني تعريف عام القواعد الضرورية. ولكن هذا علوم الحديث تنقسم إلى قسمين، علوم الحديث رواية وعلوم الحديث دلالة. عندما تحدثنا عن أنها مجموعة قوانين والضوابط وكذا يعرف بها الحديث، نقسم بها علوم الحديث رواية ودلالة، هذا التعريف. ولكن سيأتي لاحقا تقسيم هذا التعريف من رواية إلى دلالة، وهي التي أحدثكم على كتاب الشيخ عبد المصدق التوجيه العنايه. هذا الكتاب فقط تحتاجون فيه تحتاجون أو تحتاجون منه تعريف علوم الحديث رواية ودلالة. المقصود بعلوم الحديث رواية ودلالة هي مصطلح الحديث القوانين والضوابط التي يمكن من خلالها أن نعرف الحديث هو قبول أو مردود صحيح أو ضعيف. مجموعة من القوانين، قلنا هذه القوانين كانت متقدمون على دراية وعلم بها ويعرفونها ويميزونها. عندما يقولون الصحيح يعرفون ماذا يعني الصحيح، عندما يقولون المسند يعرفون معنى المسند، عندما يقولون السنن يعرفون معنى السنن. لكن قلنا بعد تحقق الأزمنة احتاج الناس إلى جميع هذه المصطلحات. الأعمال الأولى التي ظهرت مجموعة ولكن في الكتاب المستقل ظهرت كمباحث في كتب، منها الإمام الشافعي رحمه الله كتابه الرسالة وكتابه تطرق هناك إلى الاحتجاج الخبري الأحد، كتاب السنة كتاب الرسالة وكتاب الأم الإمام الشافعي. هناك أيضا الإمام مسلم في مقدمة صحيحه نعم مقدمة صحيح، وأيضا هناك الترمذي في العلل، الترمذي مسمى العلل تحدث عن العلل. فهذه بعض الجهود، وهناك جهود أخرى كانت ولكن كانت تابعة لكتب، يعني ليست هي أصل التأليف، يعني ليس هناك كتاب مستقل في علوم الحديث. إذا قلنا على أن علوم الحديث نطلقها على مصطلح الحديث وأصول الحديث، أصول الحديث علوم الحديث مصطلح الحديث. الآن نتحدث عن تاريخ المصطلح الحديث أو علوم الحديث. إذا علوم الحديث كفن جمع في كتاب مستقل بدأ مع الرماهرمزي ابن خلاد الرماهرمزي المتوفى في حدود 360 هجري. الرماهرمزي ابن خلاد الرماهرمزي المتوفى في حدود 360 هجري. في كتابه المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، فهذا الكتاب يعد أجمع كتاب وأول كتاب جمع في علوم الحديث أو في مصطلح الحديث. وهذا لا يعني مفردا، يعني أفرده خاص بعلوم الحديث، خاص بمصطلح الحديث. عندما أقول أصول الحديث علوم الحديث مصطلح الحديث معنى واحد. نعم المحدث الفاصل بين الراوي والواعي لابن خلاد الرماهرمزي المتوفى 360 أو في حدود 360 هجرية. الراوي والواعي هذا يعد أول من صنف في مصطلح الحديث. بعد أن كان تأليف جزء من كتب أخرى، مثلاً ابن مسلم قدم لصحيحه بمقدمة، الشافعي مباحث من علوم الحديث عنده في كتاب أم الرسالة، وأيضا الترمذي، يعني بعض الجباء جهود وهناك جهود أخرى. ثم تبعه مباشرة بعد الرمهوي سيأتي أبو عبد الله الحاكم النيسابوري، أبو عبد الله الحاكم النيسابوري المتوفى سنة 405 هجرية، 405 هجرية، في كتابه معرفة علوم الحديث. يعني الآن نتحدث عن تاريخ تأليف مصطلح الحديث. تاريخ يعني عندما تسألون عن المصنفين في مصطلح الحديث لا نذكر كتب المتأخرين، وإنما هذه الكتب التي نتحدث عنها. هذا محدد فاصل من الأربعة مطبوع، معرفة علوم الحديث الحاكم السبوري مطبوعة، وتأتي كتب ابن حجر وكتب الصالح وغيرها من الكتب هي التي نستدل بها. لا نقول صحيح الصالح ولا منع القطان ولا معرفة علوم الحديث أو مدخل إلى علوم الحديث، هذه ليست كتب المصنفات الأصلية في المكتبة، إنما هذه هي عبارة عن محاضرات جمع هؤلاء العلماء من الكتب الأصول. وعندما نقول كتب السنة أذكر صحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن أبي داود، نقول الأربع النووية وكذا وكذا، فلكل فني أصوله. عندما نقول أصوله يقصد بها الكتب الأصلية، هناك المصادر الأصول هناك مراجع تتبع له، لأن مصطلح الحديث لا يخلق من القرون إلا وألفت ألفت في كتب كثيرة، لأن الطالب كان عندما يبدأ في الدراسة يعني البداية الأولى يبدأ بمصطلح الحديث، فكان كل عالم يدرس مصطلح الحديث يجمع فيها نعم لا كتاب، يعني كل يعني كل علم يجمع فيه كتاب، إذا تعلق الأمر التفسير يجمع كتاب، إذا تعلق الأمر علم القرآن يجمع كتاب، إذا كان علم الحديث كتاب، في الفقه كتاب، في الأصول كتاب، وهكذا. فكان العلماء الذين يدرسون يؤلفون كتبا كما نصنع نحن المطابع الآن للطلبة، فهذا يعني هو عبارة عن تأليف. فعندما يطلب منكم أحد أن تذكر له كتب المصطلح لا تذكر له كل هذه الكتب المتأخرة، تذكر هذه الكتب، هذه الكتب الأصول، هذه المنبع. يعني كتب هذا الرمهوزي لم يكن ذكر لهذه العلوم، هذه المصطلحات التي سيذكرها في كتابه لم تذكر كلها، وإنما احتاج الناس إلى معرفتها وتحليلها في زمنه. طبعا يعني عندما نقول هذا جمع في المصطلح أنه جمع كل ما يتعلق بمصطلح الحديث، إنما لا بد له من نقص. الحافظ ابن حجر في النخبة وفي شرح النخبة أشار إلى أن الرمهوزي لم يستوعب جميع مباحث علوم الحديث، وإنما يعني تحسب له الأسبقية في التصنيف والتحديث. قلنا إذا ثم يأتي بعده الحاكم النيسابوري في معرفته علوم الحديث، معرفة علوم الحديث لأبي عبد الله الحاكم النيسابوري المتوفى 405 هجري، وأيضا كتاب هذا الكتاب مطبوع. أنا أتحدث لكم عن الكتب المطبوعة وليست المفقودة وغير الموجودة. ثم أتى بعده معرفة علوم الحديث، معرفة علوم الحديث. ثم أتى بعده أبو نعيم الأصفهاني، أبو نعيم الأصفهاني المتوفى 430 هجرية، أبو نعيم الأصفهاني المتوفى 430 هجرية، وضع المستخرج على معرفة علوم الحديث للحاكم، وضع مستخرجا على معرفة، وهي مجموعة من استدراكات على الحاكم، مجموعة من استدراكات التي استدركها أبو فهم الحديث. المستخرج على معرفة علوم الحديث. ثم أتى بعده عالم كبير هو الخطيب البغدادي المتوفى 463. الخطيب البغدادي هذا كانت له كتب في المصطلح، ولكن كان يؤلف في كل قضية قضية. يأتي إلى عنوان من عناوين علوم الحديث ويؤلف فيها، مثلا أفرض طرق الرواية والسماع بكتاب مستقل سماه، من يؤلف كتاب لخطيب بغدادي في مصطلح الكفاية في علم الرواية. الكفاية في علم الرواية. هذا الكتاب خصصه الخطيب البغدادي لقوانين الرواية. ما معنى قوانين الرواية؟ كيف تسمع وكيف تؤدب؟ السماع والأذان هما يتعلق بصور التحمل والأذان. صور التحمل والأذان يعني تتحمل وتسمع ثم تؤدب. كيف تؤدب؟ يعني ضبط القواعد التي نقلت في هذه الأحاديث نتحدث عنها وهذه الأخبار كيف نقلت إلينا؟ كيف نتفق نحن بها؟ هذا في أي سنة توفى؟ هذا سؤالي. فوضع المحدثون منهجا دقيقا لقبول هذه الأخبار وقبول هذه القرار. دائما الأطيتان الخبر قد يقع في الخارج فيرويه شخصان، الشخص الأول ثقة والشخص الثاني كذاب. فالشخص الذي يعرف بكذب به الناس ولا يثق به الناس لن يقبلوا خبره مع أن خبره صحيح، وسيصدقون خبر ثقة. يعني هو الخبر واقع حقيقة ولكن لا يصدق غير الثقة. نعم استسمع هذا ربما يحملنا على أن مجموعة من الأحد ضعيفة هي أصل صحيح. قد تكون فعل صحيح ربما صححها بعض العلماء. أحاديث صحيحة هي صنفت كأحاديث ضعيفة ولكنها من أصل صحيحة. هذا يجرنا إلى موضوع كبير، قضية التصحيح والتضعيف. لكن هو موضوع لا يمكنني أن أخوض معكم فيه، وإنما زلنا يعني الطلبة يعني لن يسمعوا أصلا بمعنى الحديث ومعنى قضية التصحيح والتضعيف. رأى العلماء المتقدمون كانوا لا ينظرون إلى الحديث هل رواه الضعيف أو رواه الثقة، وإنما هذه الضوابط ستوضع لاحقا. هذه القوانين والضوابط التي نتحدث عنها لقبول الخبر وعدم قبوله سيحتاج الناس إليها لاحقا. ولهذا العلماء فرقوا بين منهج المتقدمين ومنهج المتأخرين. منهج المتقدمين يعتمد على جمع الأحاديث، عندما يوضع النص أمامه لهذا سموه نقاد الحديث. ما معنى نقاد الحديث؟ ينتقدون الأحاديث. ولهذا قالوا إن الثقة لا يمكن له قد احتمال أن يخطأ في بعض الأحيان، فكانوا يردون خبر الثقة. والضعيف قد يصدق أحيانا فيقبلون خبر الضعيف. هذا الكلام الذي يقول يعني من خلال أن المتقدمين، يعني عندما نقول المتقدمين عرفهم هذا المصطلح، المتقدمين والمتأخرين، الذي عليه العامة أو الذي عليه الجمهور نهاية القرن الخامس الهجري، آخرهم هو البيهقي، توفى حوالي 495، وهي نهاية القرن الخامس الهجري. تسمى هذه ما يتعلق بالمتقدمين. المتأخرون من أتى بعدهم. المتقدمون كان لهم منهج في تصحيح الأحاديث. ما هو المنهج؟ يضعون الحديث ويبحثون هذا الحديث هل يمكن أن يصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل يمكن؟ هذا السؤال كان عندهم. ولا يهمهم السند في البدايه، يعني لا يهمهم الحديث مجرد من مباشره من السند. علاش؟ لان المتقدمين نحن نتحدث عن 5 قرون، يعني الواسطه بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم لن تتجاوز 3-4 اشخاص، يعني حتى النسيان والكذب وكذا يكون احتمال ضعيف، فهمت ولا؟ وحتى الرجال ديال السند الذين رووا الحديث سيكون من السهل معرفتهم والاطلاع عليهم، يكون سهل نفهم انا 3 اشخاص في السند رووا الحديث، ان اعرف احوال هذا وهل روى عن هذا وهل قرا هذا، يعني سهل. ربما كان المستوى الاخلاقي لا زال في هذا عامل من العوامل، فكانوا ينظرون الى الحديث باعتبار الاحاديث الاخرى، يعني لا ينظرون الى حديث ولا ضعيف. وانا ساستحضر لكم مثالا وغنشوفوا منهج المتاخرين الفرق بين منهج المتاخرين والمتقدمين، وهذا هو السبب الخلاف بين العلماء، هذا يصحح وهذا يضعف. احيانا تجدون حديث يقع الخلاف حوله، هذا يقول صحيح وهذا يقول ضعيف. اذا فهمتم منهج المتقدم متاخرا ستعرفون سبب هذا الخلاف وسيرتفع. دابا المتقدم قلنا اذا يجمع الاحاديث، هذه مثلا يحدد الموضوع، مثلا هذا القول او معنى هذا القول التام عن النبي صلى الله عليه وسلم معروف ومعناه صحيح، فينظرون الى الاحاديث التي تؤيد هذا القول سواء رواها الضعيف او رواها الثقه، لا يهمهم السند في هذه الحاله، لانه ما دام معنى الحديث صحيح لا ينظرون الى السند، ويقولون بقاعده ان الثقه قد يخطئ في بعض الاحيان وان الضعيف قد يصدق في بعض الاحيان، فهذه القاعده عندهم حاضره، فيصححون قول الضعيف ويخطئون قول الثقه، فهمت ولا؟ هذا منهج، لانه يقوم على الجمع، لهذا سموه بالنقاد المتاخرون، لان المنهج لم يبقى هذا، لم يبقى عليه سهل، ليس سهل، وضعوا ضوابط، الضعيف لا يقبل خبره، فيكون صحيح. إذا اعتمدنا منهج المتقدمين سيكون الخبر صحيحا، وإذا اعتمدنا منهج المتأخرين قد نصل إلى الحديث الضعيف، فيقع الخلاف بين العلماء. وأنا أعطيكم مثال، مثلا الشيخ الألباني رحمه الله وقع له هذا الخطأ في هذا المنهج. الإمام الترمذي في سننه عنده تأليف في السنن، أو في سنن الترمذي أو جامع الترمذي. ماذا كان يصنع الإمام الترمذي رحمه الله؟ يأتي بالباب الفقهي ويستدل عليه، في البداية يأتي بحديث صحيح ثم يأتي بحديث أخرى، هذه الأحاديث غير صحيحة من جهة السند ولكن معناها صحيح، كأيد الباب. ماذا صنع الشيخ الألباني؟ فجاء ووضع صحيح الجامع وضعيف الجامع، فهمت العمل؟ كأن يعني الترمذي احتج بأحاديث صحيحة وأحاديث ضعيفة في رأيي الشيخ الألباني، احتج بأحاديث صحيحة وضعيفة، ولكن هذا هو منهج المتقدمين، لا يهمهم السند كون هذا الحديث رواه الضعيف، فهمت ولا؟ ما دام أن هناك نصوص تؤيد معنى الحديث اعتبر الحديث يعني يمكن الاحتجاج به، ولكن لا يجوز، ولهذا اخترعوا مصطلحات، ماذا قالوا؟ صحيح المعنى ضعيف الإسناد، صحيح المعنى ضعيف الإسناد. قلنا فجاء الشيخ الألباني وألف صحيح الجامع وضعيف ضعيف الجامع. صحيح السنن ضعيف السنن. صحيح السنن ضعيف السنن، علاش؟ لأنه انتقى هذه الأحاديث التي تضع ما هي من جهة السند، فيه فلان وقال فيه فلان كذا وضعف فلان وضعف فلان. إذا فمنهج المتقدمين هو مختلف، ولكن لكل حجة. أراه أحيانا أراه منهج المتقدمين أعود أسلم، فلا يدخل أن يدخل أحد أحاديث ليست من الأحاديث، لأن المتأخرين لم يبقى لهم ذلك الاطلاع الذي كان هذا المتقدمين، وتلك القدرة التمييز بين الأشخاص وبين الأحاديث وبين أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، لم تبقى لهم، يعني كثرت عليهم، فاحتاجوا إلى وضع قواعد. هذه القواعد الصارمة التي وضعوها منها أن الثقة زيادة الثقة، عندنا زيادة الثقة، هذه عند المتأخرين، يعني يقول الإنسان ما دام ثقة إذا زاد في الحديث الألفاظ التي تقبل، يعني تحمل على ثقته، محكومه ثقه تحمل على ثقته، والضعيف لا يقبل خبره مهما كان، لان هذه القاعده تسهل عليك الوصول انت الى الحكم. دابا انت مثلا اعطيك مساله الحديث واعطيك المس واعطيك القواعد، اذا طبقت عليه القواعد ستصل الى الحديث الضعيف مثلا، تصل الى الحديث ضعيف باستعمال القواعد والضوابط التي نتحدث عنها، ولكن ستذهب الى عالم متقدم وستجد انه صحح. اذا لم تكن تعرف هذا المنهج لن تستطيع ان تعرف حقيقه التصحيح وحقيقه الضعيف. نعم. في خيام التدوين ما كان الهدف من وراء التدوين احاديث ضعيفه وموضوعات؟ نعم، احنا قلنا الان ان هناك نصوص ضعيفه ولكنها معناها صححناه لانه يعني منهج. احنا قلنا منهج المتقدمين. لماذا جمعوا الضعيف كذا؟ لان الضعيف في راينا نحن باعتماد هذه القواعد والضوابط، هو بالنسبه اليه قد يكون صحيحا. ثانيا هما اعتمدوا على الاسناد، يقول لك انا عندما اذكر لك الاسناد انتهت مهمتي. قلت لك ان هذا النص موجود. يعني اعطاك الاحاله وبالنسبه اليه يسنده. مثلا عندي احنا سنن الترمذي. هذا كتاب السنن طبعا منهج في التعليم عندنا نحن هو روايه الاحاديث. ما معنى روايه الاحاديث؟ كان ياتي الشيخ ويسرد الاحاديث على التلاميذ وهم يقولونه فيرويه راوي عن راوي. مثلا يقول حدثني بسنن الترمذي. سنن الترمذي فيها الضعيف وغير الضعيف. هذا لا يعني ان روايه الحديث هو صحيح له. وجمع ما يسمى بالسنه، ما قيل فيه انه سنه. فهمت؟ ما قيل انه سنه وما قيل انه حديث. فجمعه في كتابه بالاسناد، بإسناده. ولكن هو لم يشترط على نفسه ان يذكر فيه الصحيح. ولهذا سنرجع الى منهج البخاري ونهج مسلم اللذان اشترطا الصحيح. هذا عندنا الحق نعم نقول له. اذا ذكر حديثا ضعيفا نقول له لا، ولهذا تعرض البخاري ومسلم الى الانتقاد لوجود بعض الاحاديث التي انتقدت عليهم قديما يعني من قبل الدارقطني في كتاب لنا. هذا سؤال. لان المساله ديال السند كانت متعلقه فقط بالحديث. كل العلوم تقريبا يرونها بالاسانيد. نعم صحيح. مثلا تجد الطبري في كتاب التاريخ يروي بالاسانيد. نعم. رغم انه يروي عن والدرعين الى غير ذلك. نعم. بمعنى عندما يعطيك السند فقط الفرصه لكي تبحث انت عن السلسله صحيح. يعني علوم هذه عند المسلمين تميزوا بالاسناد، ان علومهم مسنده. عندهم النسب وعندهم السند وعندهم الاعراب. ثلاثة أشياء تميز بها العرب. هذا الإعراب لا يوجد عند غير العرب. الاهتمام بالإسناد والاهتمام بالأنساب لا يوجد عند غير العرب. يعني نحن علومنا كلها مسندة. يعني كانوا ينقلون بالإسناد، وعندما يعطيك الإسناد يعطيك فرصة لأن تعرف أحوال هذا السند وكذا، ووضعوا ضوابط وقواعد لمعرفة الصحيح ومعرفة الثقة من غير الثقة. طبعا احنا قلنا بناء على منهج متبع. لهذا الآن هناك بعض التأليف التي ظهرت تتعلق بمنهج المتقدمين والمتأخرين. قلنا على أن السند قد يكون فيه، لأن الخبر قلنا الخبر صحيح. لا معنى أن نرد هذا الخبر لكونه جاء عن طريق الضعفاء. إذا كان الخبر صحيحا لا معنى أن نرده إذا جاء عن الضعفاء، ولكن إذا جاء إلى المتأخر يقول ومن يضمن لي؟ سيكون عندك اطلاع كيف وصلت أنت أن الخبر صحيح؟ كيف وصلت له؟ فهمت ولا كيف وصلت؟ إذا لابد لك من يقين توصلت به إلى أن الخبر قد وقع. ليس من هذا السؤال ولا من جهة أخرى. فكان المتقدمون يعني العلماء المتقدمون كانوا يضبطون هذه الامور، يعرفون هذه لهم القدره على التمييز بين هذا القول صحيح او غير صحيح. ما عندهم فقط. ولكن كل هذا ما عندهم الحق وهذا ما عندهم حق. هؤلاء على الصواب وهؤلاء على الصواب. من لا قواعد هو أن ننظر إلى المسألة. وأين هو الخلاف؟ هل يجوز أن نحتج بحديث ضعيف رغم أن معناه صحيح؟ نعم؟ هل يجوز الاحتجاج بخبر ضعيف مع نعم؟ نعم. لا ولكن هذا منهج هذه القضية ثابتة وعندنا النصوص ثابتة صحيحة وعندنا النصوص في نفس المعنى إلا أنها ضعيفة. فهمت ولا الفرق؟ فإذا استعملنا منهج المتقدمين هو يعتمد هذه النصوص كلها صحيحة فهو ضعيف ولكن باعتبار ما يشهد له أصبح صحيحا. لكن إذا جزأنا المنهج سنخرج هذه الأحاديث، هذا الحديث ضعيف. أنا أحتج عليك بحديث أقول قال فلان عن فلان النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، تقول لي هذا كذا ضعيف. علاش؟ تقول لي أنه ورد عن فلان فلان قال فيه فلان ضعيف وكذا، وسترد الكلام، مع أن الكلم صحيح ثابت بأحاديث أخرى أو بآية قرآنية أو بأشياء ثابتة. فهذا هو لما تقول الجمع بين المنهج. لأن المنهج المتأخرين أين تتجلى؟ مثلا دابا يعني إذا اعتمدنا منهج متقدم سنقف سنتوقف في كثير من الأحاديث ولن نستطيع أن نعرف حكمها. فالمتأخرين كانت رؤيتهم واضحة حتى لا يأتي أحد بحديث يقول هذا حديث صحيح أن حديث ضعيف لا يؤمن فيردونه. على الأقل يقول لك لا يحتج به. طبعا لا نقول هذا منهج يعني صحيح ولكن عندما تحكم يجب تستحضر هذه المناهج فقط. مثلا تقول هذا نحتج بأن صحح هذا الحديث على السبب وهذا ضعف على السبب. طبعا الاقتناع يختلف من شخص إلى آخر. نعم. نعم. هي الأسانيد بصفة عامة هي الرجال. فإذا وجد في السند رجل كل ما فيه دون الحديث هذا الحديث ضعيف. دابا مثلا عندما دابا حنا إذا قلنا طبق المنهج وننظر في الأحاديث إذا جئت بحديث وفي سنده رجل ضعيف أو كل ما فيه ستقول لي هذا الحديث ضعيف. حتى ذلك الرجل تجد فيه اختلاف. ها؟ هذا الرجل ضعيف تجد فيه اختلاف في العلوم. هذا بعد الاختلاف في السند هذا شيء آخر. لكن الآن عندنا حديث ضعيف هو ضعيف بمنهج المتأخرين وصحيح بمنهج المتقدمين. فهمت ولا لا؟ معنى يعني إذا نجمع يعني أن هذا الحديث حكم عليه المتقدمون بالضعف لأن في سنده ضعيف وحكم عليه المتقدمون بالصحة لأنه أنجب معناه. حتى المتأخرين ماذا قالوا؟ قالوا بأن الحديث صحيح الحديث ضعيف ولكن معناه صحيح. المعنى صحيح. وهذا كان وقع الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه عندما وضع منهجا لكتابه بأنه لم يخرج إلا الأحاديث الصحيحة وكذا فيها شروط كذا وكذا وكذا فكان لما وضع الأبواب الفقهية التراجم اسمه التراجم باب كذا وكذا كانت أحيانا لا يقف على حديث على حديث في شروط. مثلا أنا أعطيكم مثال. مثلا مصنف قال أنا لن أؤلف في هذا الكتاب إلا الأحاديث الصحيحة التي جاءت عن المغاربة وسيضع الأبواب الفتحية باب كذا باب كذا باب كذا سيصل إلى باب لا فقهي لن يجد فيه حديث صحيح وارد عن المغاربة غير أي مشايخ. هل هذا يعني أنه لا يوجد في هذا الصحيح؟ لماذا وضعه المغاربة؟ لأنه هو أراد أن يذكر الأحاديث التي يسندها لنفسه يعني رواها. هو لم يدرس على المشايخ درس على المغاربة. لأن تعرفون على أن العلماء سابقا كانوا يستدلون الأحاديث بالسامع حتى ثاني شيخ فلان عن فلان عن فلان مثلا شي واحد لم يرحل إلى المشايخ روى فقط عن المغاربة. لما أراد التأليف ذكر من منهجه أنه لم يذكر في هذه في هذا الكتاب إلا الكتب التي روى الأحاديث التي روى عن المغاربة. فإذا به في باب من الأبواب لا يوجد حديث في هذا الباب عن المغاربة مع وجود أحاديث صحيحة كثيرة إلا أنها هذا هو الذي كان يقرأ فيه بعض المؤلفين منهم الإمام البخاري. فماذا كان يصنع الإمام البخاري؟ يلجأ إلى المعلقات، أحاديث معلقة روى فلان قال فلان روي عن فلان ذكر عن فلان. فمعنى المعلق؟ فمعنى المعلق مصطلح حديث معلق بأسقط شيخ من لا وحكيت الراوي شيخ تعرف هذا ما سقط؟ ما له ما سقط؟ ما سقط أول سنده راوي لا أكثر ولو جميع السنة مثلا جيت وقت قال رسول الله عليك تسمى سقطي واصلة المعلم الشيء المعلم يعني لا سقط مبدأ سنده سواء كان راوي واحد اثنين ثلاثة أربعة كل سنة يسمى معلم. فإمام البخاري كان يلجأ في هذه الأبواب إلى المعلقات. من هذه المعلقات أنه كان يقول قال ذكر روى قيل فهذه الأحاديث هي التي انتقلت عن البخاري لأنها لم تتوفر فيها شروطه التي وضعها. نعم. لكن هذه المعلقات وصلها وصلت ثم وصلوها إلى ابن حجر في التعليق نعم وصلت معلقات لا هو هدفي هو أن نبين منهج العالم ويأتي أحد يطعن في الإمام البخاري وهو يعرف منهجه. فهمت ولا؟ يعني أن الإمام البخاري وضع منهجه بالفعل. الإمام البخاري وضع أحاديث يعني روى أحاديث صحيحة غير مسندة بالنسبة إليه. لماذا لم يسندها؟ لأنها لم تتوفر في شروطه التي وضعها فكان يضعها معلقة. ماذا يقصد المعلق؟ هو الحديث الذي حذف أول سنة. والإمام البخاري كان يحذف أول سنة يقول روى فلان عن فلان عن فلان ماشي حدثني فلان أخبرني فلان وإنما يقول روى فلان روي عن فلان. فقال العلماء على أن المعلقة هذا التعليق عام على صحيح البخاري. فقال العلماء حول معلقة إمام البخاري فقالوا أن التي رويت بصيغة الجزم روى قال حد قال فلان ذكر فلان التي رويت بصيغة الجزم قالوا بأنها كلها وجدوها صحيحة. والتي رويت بصيغة تقرير مجهول روية قيل قالوا هذه فيها بعض الأحاديث الضعيفة فيها بعض الأحاديث الضعيفة. أما التي رواها بصيغة الجزم يعني روى فلان ذكر فلان وذلك اعتبروا بها صحيحة. هذا كله رأى ما نحن نفسها هذا كل المحاضرة تتعلق بالكتب الأولى التي وضعت في علوم الحديث أو في مصطلحات يعني تاريخ التأليف. وصلنا إلى كتاب الحاكم الخطيب بغدادي. قلنا على أن الخطيب بغدادي له تأليف كثيرة في مصطلح الحديث لكن كان يتناول كل جزئية على حدة. مثلا ألف في أدب الراوي والسامع الراوي والسامع وأدب الشيخ والسامع. إذا من مؤلف هذه هي ما يجب من الخطيب بغدادي الكفاية في علم الرواية الكفاية في علم الرواية. قوانين الرواية يعني قوانين الرواية وأنك عند يعني الراوي يسمع الأحاديث وكيف يؤديها هي ما يتعلق بصور التحمل. سمعت من صور التحمل؟ هي صور التحمل ثمانية نعم عندنا سماع سمعت. هل صور التحمل؟ نقلنا على ان العلم العلوم الاسلاميه كانت تروى الاسناد، يعني انت عندما تقول شيئا تسنده الى شيء، فكانت تسمى هناك مجالس السماع، مجالس الروايه والسماع. ياتي الشيخ وياتي الطلبه وياتي بكتاب فيروي عليهم هذه الاحاديث ويسمعها فيسمعها هؤلاء الطلبه. يعني مثلا ياتي صاحب البخاري يقول حدثنا فلان حدثنا عن فلان عن فلان، ثم يتعرض هذا الشيخ لشرح هذه الاحاديث او تفسيرها. فالكتب او الاحاديث التي رواها هؤلاء الطلبه وهؤلاء التلاميذ عن الشيخ مباشره سميت هذه الصيغه وهذه الصوره بصوره السماع. يعني هذا العلم او هذا الحديث سمعته، فهمتم؟ فسموا هذه الصوره بصوره السماع. وهناك طريقه اخرى، القراءه على الشيخ او العرض، القراءه على الشيخ. طريقتها أن الطالب هو الذي يقرأ، الشيخ يسمع، فهمت؟ الشيخ يصحح كذا إلى غير ذلك، إذا كان شيء خطأ يصدر منه، فسموها القراءة على الشيخ. لا، دابا السماع صورة، دابا هذه الصورة التي تحمل عليها الأولى هي السماع، أن تسمع من شيخك. الثانية القراءة على الشيخ، يعني أن الطالب يقرأ والشيخ يسمع. الثالثة المناولة، المناولة. ما معنى المناولة؟ المناولة هو أن يناوله الشيخ، الشيخ يناول الطالب الكتاب. قالوا فيها جزء، فيها مقرونة بالإجازة ومفصلة عن الإجازة، فيها نوعان. مثلا كتاب الكتاب نقول لك هذا كتابي، اما كتابي او كتاب من مروياتي، فيناوله الشيخ التلميذ. تركب شعر واحد الصالح يرجع الكتاب، او عند الشيخ يرجع الكتاب، هذا الكتاب كيقول لك هذا الكتاب هو من مروياتي او من تاليفي. من جوج طرق، اما ان يقول لك اجيزك ان ترويه عني باسمها مناوله وقلنا بالاجازه، وإما أن يناولك هذا الكتاب دون أن يأذن لك، يقول لك والو هذا الكتاب صافي، هذا من مرويتي، يؤكد لك أن هذا من مرويتي. فكان العلماء يحددون هناك الإجازة. مثلا يقول أنا أجزتك بأن تروي عني كل ما أرويه، وهي فيها أنواع كثيرة. أنا أرويك أن أروي أمثلة أجيزك بما أرويه، هذه طريقة أيضا من طرق التحمل. هناك المكاتبة، يعني يكاتبك كتابة، يكاتب فلان فلان، يكاتبك ويقول لك هذا الكتاب من مرويتي وهذه الأحاديث من مرويتي وأسمع لك عبر الكتاب، يعني ليس اللقاء المباشر وإنما عبر الكتابة. هناك الوجادة، يقول وجدت بخطي، فلان. طبعا هذه الصور قام العلماء بإحصائها، بإحصاء طريقة التحمل. طبعا هذه الطرق ليست عليها إجماع في قبول رواية الخبر، لأن علاش قلنا احنا نعتمد على الإسناد؟ لأن الإسناد بدأ يصعب على الإنسان. مثلا دابا تحتاج مثلا لرواية كتاب الكتب أكثر حال إلى المشاهد، مثلا غير بالهاتف يقول لك يا أنا أروي كتاب كذا وكذا أجيزك، أو عبر الكتابة. فأصبحت هذه المظاهر يعني تظهر خلال القرون، يعني بعد القرن الخامس بدأت تظهر هذه الأساليب. أسلوب آخر، هناك الوصية، بالكتب. طبعا هذه حادثة واحدة وقعت لأحد العلماء، أنه أوصى لصهره أو لأحد من عائلته بأنه يعبد هذه الكتب، نبهه بأن هذه الكتب وأنه يوصيه، بها ويوصيه بالرواية عنه. يعني بدأت عندما قلت الرحلة، يعني كنت عارف الرحلة لطلب العلم كانت هي الاصل في طلب العلم، هي الرحله. العلماء المسلمون كانوا يعتمدون على الرحله في طلب العلم، وكانت عندهم منهج ثابت في مناهج التعليم، ان ترحل الى الشيوخ. متى ترحل؟ بعد ان تدرس على جميع شيوخ البلد، ثم ترحل. طبعا كان العلماء قله يعني في المجتمع، يكون يعني كانت طريقه اخرى في التعليم وفي التدريس طبعا. فدوروا هذه الطرق وهذه المناهج التي سلكها علماؤنا السابقه. شحال وصلنا؟ طبعا هذه قصة أو قضية وقعت للشيخ، لا أحد تلمذ كيف كان الناس يدونونها. وإلا فإن الأصل في الرواية، وهذه هو السماع، والسماع قراءة على الشيخ. ولهذا عندما ستذهب إلى الصور الأخرى ستجد هناك اختلافا كبيرا بين العلماء في قبولها وعدم قبولها. إذن هذا يسمى بقوانين الرواية. هذا يبنى على كتاب الحافظ ابن حجر. الكتاب الثاني للحافظ ابن حجر في المصطلح الجامع، إما لأداب الراوي السامع أو لأخلاق الراوي السامع. الجامع لأخلاق الراوي خاطب بغدادي طبعا. الجامع لأخلاق الراوي والسامع. هذا الكتاب خصصه صاحبه للحديث عن الأخلاق والآداب التي يجب أن يتحلى بها الشيخ، والأخلاق والآداب التي يجب أن يتحلى بها الطالب. لهذا نمشي في كتب المصطلح تقول آداب الشيخ وآداب الطالب، من آداب الشيخ وآداب الطالب. يعني ربما الطلبة جامع الأخلاق تتعلم. أداب الشيخ وأدب الطالب. إذن الجامع لأخلاق الراوي وأدب السامع. لا يرتاح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتبر لكم نرد البربري. الكتاب الثالث ثم نقف. الكتاب هذا الخامس قلنا أن الجامع لأخلاق الراوي والسامع هو كتاب يبحث في آداب الرواية. أيضا في نفس التاريخ توفي حافظ مغربي وحافظ مشرقي. حافظ المشرقي هو خطيب بغدادي، والحافظ المغربي هو من؟ يعلو عبد البر. عنده مقدمة التمهيد في مصطلحات، مقدمة التمهيد للحافظ أبي عمر بن عبد البر، متوفى 463. هذان عالمان شامخان توفي في نفس التاريخ. فكان يقال حافظ المغرب وحافظ المشرق. حافظ المغرب هو المعبر صاحب تمهيد وصاحب استذكار. تمهيد والاستذكار والتمهيد قداش تبارك الله كلاهما في شرح موطأ الإمام مالك. طغالي بارك ولا تزيد نقول قولي هذا وصلى الله عليه وسلم.